قل رحمه الله تعالى: وأفضل ثوبك الإحسان، لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست. إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت. ستجني من ثمار العجز جهلا. كل من زرع في الدنيا فإنه لابد أن يحصد في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وذلك أن الديان لا يموت ولا ينام سبحانه وتعالى، بل الأمر كما قال تعالى: أحصاه الله ونسوه. الله سبحانه وتعالى أحصى علينا جميع أعمالنا بمن وكلهم علينا كراما كاتبين حافظين ما نفعل. فالمسلم لابد أن يعلم أنه سيجني ما بذرته يداه، فعليه أن يحرص على الأعمال الصالحة. وهذا وإن كان موجها لكل مسلم، فطالب العلم أحق بهذه التوجيهات، وتوجيهها عليه أشد، كما ذكرنا بعض الآثار عن السلف في دروس سابقة. ستجني من ثمار العجز جهلا، وتصغر في العيون إذا كبرت، وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدت. وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت. وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت، فسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت. يقول: هذه النصائح وهذه التوجيهات التي حاصلها وخلاصتها أن تحرص على الاجتهاد في العلم النافع، وأن تصدق هذا العلم والإيمان بالعمل الصالح. فعلو الإنسان ورفعته وكماله بعد توفيق الله عز وجل منوط بالعلم النافع وبالعمل الصالح. العلم الذي يدخل معك القبر، السلف كانوا يجعلون العمل الصالح، العلم كانوا يجعلون العلم النافع هو الذي يدخل معك القبر. كانوا يقولون: إذا أردت علم الخبز فعليك بالرأي، وإذا أردت علم القبر فعليك بالآثار. إذا أردت العلم الذي تجد معه وظيفة فعليك بالرأي. وهذا يظهر منه أنه في ذلك الزمن كان الذين يوظفون من أصحاب الرأي. أما إذا أردت علم القبر، العلم الذي يدخل معك القبر، فعليك بالآثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. يقول: هذه النصائح إن عملت بها فأحببت العلم وعرفت قدره واجتهدت في طلبه، ولم تضع زمانك فيما لا يجدي ولا ينفع، وعملت صالحا، فستعرف قيمة هذه النصائح وستفرح بها. أما إذا أهملت هذه النصائح وألقيتها وراءك ظهرية وملت إلى هذا الحطام، إلى الدنيا وإلى المال، لأن من أعظم الصوارف عن العلم النافع التعلق بالدنيا. التعلق بالدنيا من أسباب، من أعظم الأسباب التي تصرف عن العلم. ولهذا طالب العلم إذا أحب الدنيا وتعلق بها ربما أفضى به ذلك إلى أن يحرف الشريعة، وإلى أن يطوع الشريعة حتى تخدم مصالحه، والله المستعان. يقول: فسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت. ستندم على أنك لم تعمل بهذه النصائح، وعلى أنك ملت إلى الشهوات وإلى المحرمات، وملت إلى الدنيا وإلى جمعها. ستندم على انصرافك عن العلم وعن العمل الصالح. لكن متى تندم؟ ولا تساعت مندم، فات وقت الندم، غفلت ولهوت مع الذنوب والمعاصي حتى نزل بك الموت. قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم حتى زرتم المقابر. قال: إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت، فراجعها ودع عنك الهوينا، فما بالبطء تدرك ما طلبت. يكون من جملة الساعات التي يعظم فيها ندمك وتزداد فيها حسرتك إذا انشغلت عن العلم أن ترى أقرانك وزملائك في الطلب الذين تخلفت عنهم قد ارتفعوا، صاروا من أهل الصلاح والخير ومن أهل العلم، هم الذين يبثون الخير بين الناس، ارتفعوا، لأن من أعظم أسباب الرفعة العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أصحاب العلم في رفعة في الدنيا وفي الآخرة. ارتفع صحبك في سماء وأنت قد سفلت، لا سيما إذا انشغلت بذنوب ومعاصي، فراجعها ودع عنك الهوينة، كأنه يقول لم يفت شيئا. عليك أن توقظ نفسك من هذه الغفلة، وأن تعجل وتسارع بالحرص على طلب العلم، وعليك أن تجتهد اجتهادا شديدا، فإنك لن تنال العلم بالراحة، كما جاء عن يحيى بن أبي كثير أنه قال كما في صحيح مسلم: لا يستطاع العلم براحة الجسم. العلم ما يستطاع براحة الجسم. وكان ابن الحداد يقول: ما للعالم وملائمة المضاجع. العالم ليس من أهل النوم، كلما جئته: أين فلان؟ نائم. أين فلان؟ نائم. هذا ما ينال شيئا. ولهذا كان بعض الأئمة قد أدمن السهر، وهل يسهر في الباطل؟ يسهر في الفيسبوك والواتساب، أو يسهر في مواقع القذارات؟ أبدا، يسهر في طلب العلم، كما مرت معنا أبيات بعضهم: سهري تنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. قال: ولا تختل بمالك وله عنه. وفي نسخة: ولا تحفل بمالك وله عنه، فليس المال إلا ما علمت، وليس لجاهل في الناس معنى، ولو ملك العراق له تأتى، سينطق عنك علمك في ملائم، ويكتب عنك يوما إن كتمت، وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت، جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون، ستعلمه إذا طاها قرأت. يقول: ولا تحفل بمالك وله عنه، فليس المال إلا ما علمت، يعني أنه ينبغي لك إن كنت مثريا وكنت ذا مال أن تغفل عن هذا المال، وألا تجعله ميزانا تقيس به الناس، بل أله عن هذا العلم، عن هذا المال، أله عن هذا المال، ما تحفل به، ما تجعل. بعض الناس يزن الناس بالمال، وهذا الميزان العائل والميزان الساقط قديم. دخل رجل من أصحاب المال، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الجالسين عنه، قالوا: هذا كما في معنى الخبر، هذا رجل من عظماء الناس، هذا حري إن شفع يشفع، وإن قال أن يسمع، وإن خطب أن ينكح. ثم جاء رجل من فقراء المهاجرين ما عنده مال، فسأل عنه، قالوا: هذا رجل إن شفع لم يشفع، وإن قال لم يسمع، وإن خطب لم ينكح. إذا ذهب ليخطب يقولون: ماذا تريد؟ والله أريد أن أخطب ابنتكم. وأنت ماذا عندك؟ ماذا ستأكل معك هذه البنت؟ أنت جئتنا ما عندك شيء، اذهب، ما تستحي؟ هذه البنت، تقول أنا والله استعان، فهمتم؟ هذا ميزان الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ملء الدنيا مثل ذاك. هذا الذي ترونه فقيرا مسكينا ما عنده شيء لك رجل صالح، هذا وزن أضعاف أضعاف ذاك. فالميزان دوما إذا قام على النظر إلى المال وكذا هذا ميزان فاسد. قال ولا تحفل بمالك وله عنه، فليس المال إلا ما علمت المال زائل. هل سيدخل المال معك القبر؟ إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، أهله وماله وعمله، فإذا دفن رجع اثنان وبقي واحد، رجع ماله وأهله وبقي عمله. المال ما يتبعك إلى القبر، المال ستموت عنه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، يسأل الصحابة أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، قالوا ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت، الذي أخرجته هذا مالك. لكن الناس في غفلة يكدسون المال، يقولون أنا أريد أن أضمن مستقبل أولادي، وأنت مستقبلك مستقبلك يا مسكين في الآخرة، أنت ستقدم على الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية، احرص على مستقبلك، لا بأس أن تؤمن لهم كما جاء في الحديث إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لأن تذرهم عالى، لكن اجمع بين الحسنيين، أبقي لهم شيئا وقدم لنفسك ما ينفعك في الآخرة. قال وليس لجاهل في الناس معنى ولو ملك العراق له تأتى. وهذا يدلك على أن العراق تلك البلاد كانت لها منزلة عالية في الإسلام وبين المسلمين. يكون الجاهل ليس له معنى حتى لو كان ملكا على العراق، لأنه ناقص والملك لا يزينه ولا يزين عنه الجهل، لا يزيل عنه معرة الجهل، حتى لو عنده ملك العراق ما يزيل عنه الجهل. وهذا فيه إشارة أن العراق لها منزلة كبيرة، والآن العراق في أيدي الرافضة والكفار، وجزء منها في أيدي داعش، ويدفع الثمن أهل السنة، نسأل الله أن يفرج عنهم. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في زمن يا خمس دقائق. طيب هناك أسئلة تتعلق بالزكاة. يقول هل ابن السبيل يعطى من الزكاة إذا كان غنيا علما بسهولة تحصله على ماله بطريق البنوك؟ هذا سؤال جيد. إذا كان هذا الغني باستطاعته أن يؤمن من المال ما يكفيه للرجوع إلى أهله بلا مشقة، كان يكون عنده بطاقات، هذه بطاقات مثلا، أو عنده وكلاء أو عنده معارف في هذا البلد، فهذا قد لا يعطى من الزكاة والله أعلم، لكنه لا يستدين. العلماء قالوا إذا كان باستطاعته أن يستدين ما يلزمه أن يستدين، بل يعطى من الزكاة. نعم فضل. مسألة إعطاء المستحقين، هل يلزم استيعابهم بالزكاة أم يجوز أن تخصص الزكاة لبعض المستحقين؟ مثلا في نزاع بين العلماء، الشافعي هو الذي يوجب استيعاب الأصناف بدفع الزكاة، والصواب أنه لا يجب استيعاب الأصناف، يجوز أن تدفع الزكاة لبعض الأصناف، ينظر في ذلك إلى أشدهم احتياجا أكثرهم حاجة، الله تعالى أعلم. نعم، يعني إذا كانت الأوضاع تتطلب أن تخصص الزكاة للمجاهدين فلا بأس، شرط أن يكون جهادا شرعيا، لا بأس يجوز. نعم من غير الزكاة. وعلى كل حال بارك الله فيكم، ابن تيمية رحمه الله تعالى له فتاوى فيها النص على المنع من السؤال في المساجد، لا سيما إذا أدى ذلك إلى أذية المصلين. المساجد بيوت الله التي يعبد الله سبحانه وتعالى فيها بالصلاة وبالعلم وبقراءة القرآن. لكن يجوز أحيانا لا بأس. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الجماعة الذين جاءوا من مضر وهم عراة وعلى حالة شديدة حث الصحابة على النفقة عليهم، واجتمع المال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا إذا وقع أحيانا وقع لمن يعلم استحقاقه وحاجته فلا بأس، لكن لا يجعل أمرا دائما ومستمرا. وبعض الذين يشحدون هؤلاء جعلوا السؤال مهنة، هؤلاء لا يعطون. معلوم أنه يوجد عصابات، هذه العصابات تستخدم أطفالا وبعض النساء لجمع المال عن طريق السؤال. فشيخ الألباني عنده فتوى بحرمة إعطاء من جعل السؤال مهنة، والله تعالى أعلم. الأصلح يجوز أن تعطيها كلها لواحد منهم، لكن الأفضل أن تعمم الخير، أن لا تحصر الخير في شخص معين. ما في بأس تقسمها بحيث يحصل لكل واحد ما فيه فائدة، وهذه كل واحد جنيه مثلا أو 10 جنيه، ما بتعمل حاجة دي، الله يزيد حبها. يجوز ما في بأس، يجوز أن توزعها على الفقراء، هذا قد يكون أفضل. ما صحة حديث أهل الشبع في الدنيا، الشبع في الدنيا هم أهل الجوع في الآخرة؟ صح هذا الحديث بنحوه، صححه الإمام الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. كف عنا جشاءك، واحد يكون ملام بطنه ملأة ويتجشع، لا بعض الناس قد يتجشع وهو جوعان، لكن الذي يكون من امتلاء البطن مشكلة. هذه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسر حية. هل هذا خاص بعظام المسلمين؟ نعم، هذا خاص بعظام المسلمين، لأن المسلم محترم حيا وميتا بخلاف الكافر الحربي. ما إذا كان ذميا فهذا له حال آخر. يقول: لا زال أؤكد محبتي فيكم لكم لوجه الله، جزاك الله خيرا، صلى الله يحبنا وإياك حبك الله الذي أحببتنا فيه. هل بناء المساجد بأموال الزكاة يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز بناء المساجد بأموال الزكاة ولا المستشفيات، لأن الله عز وجل قد بين المصارف المستحقة للزكاة وليس من بينها المساجد، وكذلك تبين الجواب مما. يقول: هل يلزم رد السلام على الرسائل في الواتس مثلا كتابة؟ هذا الظاهر. سيأتي معنا في الأدب المفرد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن لرد الكتاب حقا كرد السلام. إخراج الزكاة لغارم في معاملات الربوية، إن تاب منها، إن تاب من المعاملات الربوية، يعني من غرم في معاملات الربوية فإنه يجتهد حتى يدان هؤلاء الذين عاملوه، لأن الله تعالى يقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فإن تيسر فحسن، أما إذا كان سيدخل السجن ولن يصبروا عليه ففي هذه الحالة لا بأس يعطى من الزكاة إذا تاب، الله تعالى أعلم. هل يجوز إعطاء المنظمات الخيرية مالا حين يطلبوه لكيس الصائم والحقيبة الرمضانية وغيرها من مسمياتهم، وذلك قبل أن يأتي رمضان؟ أما من الزكاة فلا، لأن الزكاة للفقراء والمساكين تعطى مالا، أما صدقة مطلقة فلا بأس إذا وثقت بهم، إذا تأكدت أنهم صادقون فلا بأس، الله تعالى أعلم. نعم. أيوة. يقول: اعتاد بعض الناس أن الذي يتولى حفر القبر إذا انتهوا من الدفن وضع قلنسوته، وضع قطاع رأسي هذا على القبر، وطالب الناس أن يدفعوا له هو. وعلى كل حال دفن الميت بتجهيز قبره من القربات، لكن يجوز له أن يأخذ، لأن هذا لا يجب عليه، ويعطى إن شاء الله بما يستحقه، لكن ما بهذه الطريقة. نعم، ما بهذه الطريقة، هذه الطريقة فيها نظر. ووضعه القبعة على القبر أيضا ليس من الأدب مع الموتى، ما يضع القبعة على القبر ولا على هذا الميت، يحترم الميت، ولا يجعلها مهنة يستمر في الشحد بهذه الطريقة. يقول: هل يجوز إعطاء الفقير؟ ما الفرق بين إعطاء العامل من قبل الدولة من قبل الجماعات؟ لأن الله قال هذا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. هؤلاء العاملون من قبل من؟ من قبل من يجمع الزكاة. أصلا الزكوات الظاهرة من يجمعها؟ يجمعها الحاكم، الحاكم هو الذي يعين سعاة وجباة وعمالا، فجمعيات إذا جمعت الزكاة تصرفها حيث وضعها الله سبحانه وتعالى، ولا تعطي موظفيها أبدا. يقول: هل يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه من الزكاة؟ مثلا في نزاع، والشيخ ابن عثيمين أشار إلى أنه إذا قيل بجواز إعطائه فلا يكون بعيدا، هذا قول قوي بحيث أنه يقتني. هل يجوز دفع الزكاة لمن كان يرعى بهائمك بالأجرة؟ وهل إذا أعطيت له يتركه هناك أم ماذا يفعل؟ الذي يرعى بهائمك إذا كان فقيرا مسكينا، تأكدت أنه فقير أو مسكين جاز أن تعطيه، أما لأجل أنه يعمل عندك وكذا هذا في نظر الله تعالى على وعلم. سبحانك اللهم. نعم، أبو الدرداء. نعم، يقول: بعض الشركات إذا أرادوا إخراج زكاة أموالهم دفعوها للموظفين معهم، إذا دفعوها للموظفين المستحقين ممن تأكدوا من استحقاقهم وأنهم فقراء ومساكين فلا بأس أن يعطوا جزءا من الزكاة ولا تحصر فيهم، أما إذا أعطوهم لأجل ما يستفيدونه منهم من الاجتهاد في العمل ومن كذا ومن كذا فهذا في نظر ولا يجوز. تفضل. أخذها بس إذا كان مستحقا يأخذها، المال تلته ولك تلته زي ما يقولوا. الأصل أنه إذا كان فقيرا أو مسكينا يعطى مالا، ما يعطى سيارة، لكن إذا أعطوه وهو مستحق إن شاء الله يقبلها. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.